قال الإمام البيهقي رحمه الله، اضبطوا هذا الساعة، قال باب المكره على الردة، يعني الآن الباب الأول كتاب المرتدين، قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة، ثم ساق أدلة في ذلك، ساق رحمه الله أدلة في ذلك وآثار، ثم انتقل إلى الباب الذي يليه، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره، يعني المنافق الاعتقادي. ثم بعد ذلك باب المكره على الردة، هذا الذي سنبدأ فيه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، قال أخبرنا عثمان بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، يعني الذي يرتد عليه غضب من الله. فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. وروينا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: فالتقاه التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم. وروينا فيها في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، قال: إن عادوا فعد. أعرف فيه ضعفا. وحام حول تكفير أيضا البريك الساقط أكبرهم في الساقط ذلك المتلصص. هاني بريك يذكر قصة بعض الذين يقولون كتب السنة فيها جفاف، وأن الشيخ بن باز رحمه الله حكم بأن هذا زندقة أو ردة، وأراد أن يسحب كلامي على التحف في مذاهب السلف التي قلت فيها إنه يمكن أن يقرأها الإنسان في ليلة ويقول هذا تزهيد في العقيدة ويقارن بين هذا وبين ذلك القول، وما من شك أنك ممكن تسمر على لمعة الاعتقاد تقرأها في ليلة، أو كذلك تطهير الاعتقاد أو الدر النضيد أو كشف الشبهات أو كذلك الواسطية متن الواسطية أو غيره تقرأها، فإذا قرأتها في ليلة بذلك تكون قد زهدت في التوحيد. ونحن أعمارنا ولله الحمد مع دروس التوحيد ليل نهار، ثم لا يفرق بين القراءة وبين من يقول زهد فيها ويقول هي جفاف، وأنا أحث عليها وأقول إنها تقرأ. ثم هل هذه القراءة يعني قلنا فيها النهي عن تدريسها؟ أقول لكم غلاه، والله غلاه، أخشى أن يبلغ بهم الأمر إلى حد التكفير، فهؤلاء غلاه فجرة. متى زهدنا؟ أنا أقول تقرأ من أراد أن يقرأها، والذي درسها أيضا تدرس عندنا وفي كل أماكن لله الحمد، فليس في هذا أي تزهيد في كتب العقيدة. ما عندهم فقه، طمست بصائرهم، وينقل هذا عن بعض مشايخهم يقول أنا ودي أن مشيخه هذا يظهر، أما بريك ما يستحق الرد عليه، بريك بلا بريك صحيح، وأن شيخه هذا لو أظهره هذا هو شيخه هذا اللي يحتاج البطش ويعلم ويدرس. والله يا بعض مشايخ هؤلاء الذين ينقل عنهم والله يعني مثل عبيد وكذا والله كلامه الذي يلقيه مثل كلام عامي ما كأنه كلام عالم يثرثر به هكذا وتمسك لك أي كلمة هو بسم الله واشتغل ولا كأنك ترد إلا على واحد من صغار طلاب العلم أو من العوام ما كأنه عالم يوثق كلامه بالأدلة. فمثل هذه الكلمة أيضا هذا صادر أن حرق يا إخوان الناس خلاص احترقوا ناوشوا ناوشوا ناوشوا ما في فائدة احترقوا فلما احترقوا لجأوا إلى مثل هذه الاستجاشة ومثل هذه الكلمات ومثل هذا التحامل والمجازفات هذا صادر أن حرقه. قد ما هذا من قبل.